الذي تعافه النفوس. بقى ربي ويقول للنفيس توسي عن الكفور والفسوق. الباطل حق يأتي للوح رب الله ذي الآيات رسي عن الآباد والخنات كتاب أحمد مناح الناس رسي عن العود إلى مبيه والمفاسد خير مباه مالهم من فاسد ترسي عن الغساد والمهاسي حفظ لغير سب كل هاسي ترسي عن الميلان والمناهي اسمع تباه آمر وناهي ترسي عن الكفور والفسوق والشرك فوزي برد السوق ترسي عن الأقدار والفتور يزر عزيز الواه بالتبصر ترسي عن الكسب والخيانة بقى من لي كانت السيانة ترسي عن الغضب والضلال جند عزيز جالب الحلال ترسي عن السفن والأموال فهم الجليل تارج الأفواج ترسي عن الأناس والأمراض بقاء من خلد لي أعراض ترسي عن العناء والشقاي كوني عند الله ذي البقاء ترسي عن الأفق والتخمين كوني قديم المنتقى الأمين باغ انسانني

Durziyanil ترزي عن الأعداء والخسران. بقى وازمي من الإفساد. ترزي عن الفجار والأمواج. مؤمن عن الحرام والأخواج. ترزي عن الأسواء في الدارين. جسمة من كفى لي الحارين. ترزي عن الأعداء والأمراض. كون الإله لي في الأغراض. ترسي للجنان عن معادي. جند الذي طيب لي معادي. ترسي عن الحساد والشيطاني.